بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، نعيش معكم بإذن الله تعالى في ظلال سير الأنبياء والصالحين، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وقبل أن نبدأ بسيرة هؤلاء الكرام الأنبياء والمرسلين، نود أن نقدم ذلك بالحديث عن بدء الخلق، كيف بدأ الله سبحانه وتعالى الخلق. لا شك أن هذا البدء أمر غيبي، ولذلك ميزانه ميزان عالم الغيب الذي لا يستطيع العقل الوصول إلى تفاصيله ولا إلى مسائله وجزئياته، وإنما الذي يختص بذلك هو الوحي الصحيح، الكتاب والسنة الصحيحة. وأما العقل فبلا شك فهو يصل من خلال الأدلة والبراهين التي تصل إلى أكثر من 30 برهانا، تصل إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وعندئذ بصدق قوله وصدق ما يقوله من أرسله، وهم الأنبياء والمرسلين. بالنسبة لبداية الخلق، بيّن الله سبحانه وتعالى أن ذلك مجهول، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ما أحد يعلم كيف خلق، ولذلك العالم اليوم منذ مئات القرون يبحث للوصول بعقله إلى بداية الخلق، ولكنه لا يزال يحبو، فقد ظهرت له بعض المعلومات. ومن فضل الله سبحانه وتعالى أن المعلومات الدقيقة التي استقر عليها العلم وليست النظريات تتفق مع الحقائق القرآنية. الحقائق القرآنية تتحدث بأن أول ما خلقه الله سبحانه وتعالى العرش، فالقلم، فاللوح المحفوظ، ثم الماء. والماء هو بداية الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي. ثم يبين الله سبحانه وتعالى، وهي حقيقة علمية غريبة جدا، أن الكون بعد ذلك كان، الحقيقة العلمية يقول كانت غازات، والقرآن الكريم يقول دخان، ولا فرق كبيرا بين الغازات والدخان، ثم استوى إلى السماء وهي دخان. والحقائق العلمية أيضا أثبتت بأن الكون بعدما خلقه الله سبحانه وتعالى كان شيئا واحدا، كانت هذه السماوات والأرض كانت شيئا واحدا، ففجرهما وفتقهما. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. سبحان الخالق. هذه المعلومات الدقيقة العظيمة التي يكرمنا الله سبحانه وتعالى بها في غاية من الأهمية. ثم يبين الله سبحانه وتعالى في سورة فصلت وبخاصة في الآيات 9 إلى 12 إلى 12 يبين لنا تفاصيل هذا الخلق وزمن هذا الخلق. حينما تحدث القرآن الكريم قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين الذي جعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. 4 أيام جمع، يومين للأرض ويومين للتسوية والمنافع التي، ثم استوى إلى السماء وخلق الله سبحانه وتعالى السماء أيضا في يومين. ولا أريد الخوض في مزيد من التفاصيل، وإنما أترك المجال لأصحاب الفضيلة، وأبدأ بفضيلة أخي الحبيب فضيلة الشيخ الحبيب العلامة الشيخ محمد الحسن الددو، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما ذكره سماحة الشيخ من خلق السماوات والأرض في هذه الأيام فيه تحقيق للميزان الذي يتحدث عنه الشيخ دائما، فقد جعل الله سبحانه وتعالى العالم السهلي مؤلفا من 4 عناصر والعالم العلوي مؤلفا من 4 عناصر، فحصل التوازن بين هذه العناصر الثمانية. فقال تعالى قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام، هذه 4 عناصر في العالم السهلي. ثم قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فهذه 4 هي عناصر العالم العلوي. والغريب أن الله خاطب الأرض الأراضين والسماوات خطاب العقلاء وأسند حتى بالضمير ضمير العاقل، نعم قالتا أتينا طائعين، وذلك أن السماوات والأرض كما قال الشيخ كانتا رتقا ففيهما الخلائق التي خلقت من الأرض كالبشر مثلا والجن الذين هم من نار، فهذه الخلائق كانت مضمنة للسماوات والأرض في ذلك الوقت، فكان الخلق شاملا لذلك. ولهذا كان الخطاب للأرض بمن فيها وما فيها وللسماء بمن فيها وما فيها، فلهذا جاء الضمير. فكان الامتحان للعالم بهذا الخلق وبقوة الله سبحانه وتعالى وتدبيره وعدله، فالعالم السفلي فيه الأرض والجبال التي تمنعها أن تميد بالناس وفيها زينتها ومنافعها جعل فيها رواسي من فوقها، ثم البركة التي في الأرض فهي تكفي الناس كفاة أحياء وأمواتا أحياء فوق ظهرها وأمواتا في بطنها، وهذه البركة العجيبة فيها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها، هذه الأقوات التي هي الأرزاق من بداية الخلق إلى نهايته هي مقدرة في الأيام الأول من خلق العالم. والعالم الآن يتقاتل ويتنافس في أمر قد قسم وخلق في الأيام 4 الأول من خلق العالم. في مقابلها جاءت العناصر العلوية فقال ثم استوى إلى السماء، السماء تقابل الأرض، أنه قال ومن الأرض مثلهن، فهذه المماثلة بين السماء والأرض قد تكون في العدد كما ورد في الحديث رب السماوات 7 وما أضللنا رب الأرضين 7 وما أقلل، ولكنها طبعا ليست في الضخامة والجسامة، فالسماوات أكبر بكثير، فلذلك تقابل الأرض السماء. فقال ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها، هذا الأمر في السماء هو بمثابة البركة في الأرض. وزينا السماء الدنيا بمصابيح وهي النجوم فهي بمثابة الجبال في الأرض، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا هذا الحفظ هو مقابل الأقوات والأرزاق. نعم، ذلك تقدير العزيز العليم، في كل نوع يقابله نوع. فالسماوات السبع تقابل الأرض في يومين، أوحى في كل سماء أمرها، هذا الأمر يقابل البركة في الأرض. وزينا السماء الدنيا بمصابيح تقابل الجبال، وحفظا هذا يقابل ما خلق في الأرض من الأقوات، فكان ذلك من بدائع صنعه سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. الله يكرمك. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ نور الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على هذا التجديد في هذه السنة لهذا البرنامج. وزاوية نظري في الحلقة الأولى مع بدء الخلق زاوية تتعلق بحظ المخلوق من هذا الخلق. الخلق لله سبحانه وتعالى، الله خالق كل شيء، ونحن المخلوقون، ما حظ كل مخلوق من هذا الخلق الإلهي البديع المتقن؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هذا الخلق الإلهي مفتوح على تجديد دلائله وإظهار آثاره أداء إنسانيا يتناسب مع مراد الخالق بهذا الخلق، ويتناسب مع مصلحة المخلوق التي أرادها الخالق لهذا الخلق. ولذلك أحسب أن لقاءنا هذا وهذه الحلقات الثلاثين وهذا البرنامج بفكرته النوعية وبما يتطلع إليه من تجديد لهذه العقيدة ومزيد ترسيخها، وبخاصة أمام تحديات ضخمة طالت هذه العقيدة من جهة التشكيك فيها وما يقال من أن هذه العقيدة ليست مواكبة لعصر وليست منتجة لأثر، كل هذا لابد له من مقاربة علمية إعلامية نجدد في هذه العقيدة بما أودعه الله سبحانه وتعالى في هذا الخلق من الإمكان الإعجازي والإمكان الإبداعي. وكل هذا الخلق مفتوح على نظريات جديدة تؤيد هذا الخلق وتدعم ما جاء في القرآن الكريم من المسلمين ومن غير المسلمين. فإذا القضية مفتوحة على هذا المستوى التجديدي الذي فيه إبراز دلائل هذا الإعجاز الإلهي، وهذا بحد ذاته قدره الله عز وجل في الأزل. النقطة الثانية مفتوحة على ماذا؟ مفتوحة على ما الذي يلزم فعله من المسلمين الذين يفتخرون بهذه العقيدة المميزة الناسخة الخاتمة، عقيدة كونية، عقيدة حضارية، عقيدة إنسانية. كيف يمكن للمسلمين هيئات وأفرادا ومؤسسات ودولا، كيف يمكن للمسلمين أن يستثمروا هذا المخزون وهذا الإبداع وهذا الإعجاز في إنجاز حضاري، إنجاز عمراني؟ وإن شاء الله نأمل أن برنامجنا هذا وغيره من الفعاليات يسهم بشكل كبير فيما نتطلع إليه تجسيدا وامتثال الآية الكريمة، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. شكرا فضيلة دكتور فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لهذا الموضوع العظيم الذي ذكره مشايخنا الأجلة بارك الله تعالى فيهم، هو الموضوع الأهم والمحوري في القرآن الكريم، والذي أكثر في القرآن الكريم من ذكره تفصيلا وإجمالا وأدلة على الخالق، الخالقية على الخالق والمخلوق. ومن الملفت أنه ذكره في أول كلمة أنزلت، اقرأ باسم ربك الذي خلق. أنا تأملت لماذا لم يذكر صفة لله سبحانه وتعالى أو اسما غير الخالق؟ والظاهر والله تعالى أعلم لأن حتى الملحد لا يستطيع أن ينكر الخالقية لأنها أدلة عقلية. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى أخلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فعندنا هذه الاحتمالات، احتمال وجود خالق واحتمال أنه خلق نفسه واحتمال العدم. فأما الاحتمال الأول فالعدم لا يخلق شيئا، وهذه قاعدة عقلية. فإذا العدم انتهى من المعادلة. المعادلة الثانية أن هذا الرجل هو خلق نفسه، وهذا لا يمكن أن يقولها عاقل أنه خلق نفسه، بقي أنه خلقه سبحانه وتعالى. فإذا هذه قضية محورية عظيمة، وربطت هذه القضية في هذه الصورة وفي صورة اقرأ باسم ربك الذي خلق بالعبودية، لأن المقصود هو العبودية. ولذلك يقول العلماء البلاغة في قل أئنكم لتكفرون، شوف كيف التأكيدات والاستنكار والاستفهام، حتى قال ابن عاشور هذا في أعلى مقامات البلاغة، لأنه أكده وأورده نفيا وأورده استفهاما. أئنكم لتكفرون، فالاستنكار والتأكيد منصب على الكفرية هذه، كيف تكفر، كيف تكفر بالله سبحانه وتعالى. ثم بيّن لهم ما هم يشاهدونه في أول هذه الصورة وما لم يشاهدوه، لأنه ما كما قال الشيخ ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، وبيّن لهم بعض ما يشاهدوه من خلق الجبال من الجبال ونحوها. ولكن ملاحظ فيها آخر هذه الصورة بيّن لهم الخلق الذي يشاهدوه دائما، فقال سبحانه وتعالى إليه يرد وما تحمل من ثمرات، كل يوم نشوف الثمرات هذه من أكوامها، وما تحمل من أنثى، دائما نشوف هذه الظاهرة، وما تحمل أنثى ولا تضع إلا بعلمي. فسبحان الله، ولذا ختمها سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. بارك الله فيك شيخ فضل، فضيلة الشيخ عبد الحي. أكرمكم الله مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. عطفا على ما ذكره شيخنا الشيخ فضل، أقول دائما قضية الخلق الله جل جلاله يستدل بها على الكفار، ولذلك أول نداء في سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، ثم ختمت فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، كما في هذه الآية وتجعلون له أندادا. وأيضا في صدر سورة النحل الله جل جلاله يحدثنا عن خلق الإنسان، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، ثم عن عالم الحيوان والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع منها تأكلون، ثم عن عالم النبات، ثم عن عالم الفضاء، ثم عن عالم البحار، ثم بعد ذلك يتوجه بالسؤال أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وكذلك في موضع آخر يقول هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني. هنا في هذه الآيات التي فضلتم شيخنا بالافتتاح بها من سورة فصلت، الله جل جلاله يفصل في قضية خلق السماوات والأرض تفصيلا ربما لا يوجد في غير هذا الموضع من القرآن الكريم. ويعني أختم هذه الكلمة بأن القرآن الكريم يؤكد على أن خلق الأرض كان قبل خلق السماوات، ولا يشتبه هذا على الإخوة المشاهدين بقول ربنا جل جلاله والأرض بعد ذلك دحاها. فالمفسرون بعضهم يقول الأرض بعد ذلك أي مع ذلك، ويستدلون بقوله تعالى عتل بعد ذلك زنيم، أي عتل مع هذا زنيم. وبعضهم يقول بأن الدحو كان بعد خلق السماوات، هذا يعني الأرض خلقت صحيح، ثم بعد ذلك السماوات خلقت ورفعت، ثم بعد ذلك حصل دحو الأرض. وقول ربنا جل جلاله وجعل فيها رواسي من فوقها، أيضا يقولون بأن الله جل جلاله يريد من عباده أن يستحضروا صورة الجبال على اختلاف أنواع، هذا جبل مكسو ثلجا، هذا جبل مكسو خضرة، وذاك جبل من جبال البراكين التي تخرج منها النيران. فالله جل جلاله يريد منا أن نستحضر هذه الصورة من أجل أن نتصور عظمة الخالق جل جلاله. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ عبد الحي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا موضوع بدء الخلق، الصحابة رضي الله عليهم تحدث سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر حدثهم عن بدء الخلق إلى أن استقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. وأيضا حديث أهل اليمن لما جاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم وسألوه عن بداية هذا الخلق فقال كان الله ولم يكن شيء غيره، وبين العلماء أن الله والقرآن الكريم سبحان الله يعني أعطى صورة تامة كاملة فيما يتعلق بالمخلوقات التي قبل سيدنا آدم عليه السلام، فتحدث عن العرش وبين الرسول صلى الله عليه وسلم عظمة هذا المخلوق وأن يعني هو سقف الكون، وتحدث الله سبحانه وتعالى عن لوح المحفوظ، وتحدث الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم بين القلم والماء، وتحدث القرآن الكريم أيضا فيما يتعلق بكل المخلوقات التي لها علاقة بهذا الإنسان، سواء عن طريق الزمن عن طريق المكان الشمس القمر، يعني منظومة متكاملة سبحان الله من مخلوقات الله سبحانه وتعالى جاءت متناسقة تخاطب العقل تشبع الأشواق الروحية في الإنسان، من ناحية المنطقية متكاملة متراصة. بعد سبحان الله القرآن الكريم بعد ما عرف بنفسه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، أيضا آية الكرسي التي عرفت بالمولى عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أيضا هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، من خلال أسماء الله الحسنى وصفاته العلى بدأ يتحدث المولى عز وجل كيف خلق هذا الكون العظيم. فالمنظومة المتكاملة فيما يتعلق بالخالق العظيم وفيما يتعلق بهذا الخلق وهذا هذه الحياة وهذا الكون وهؤلاء رب العالمين سبحانه وتعالى لن تجد مثل ما في القرآن الكريم من حيث الخطاب المقنع في أبعاده الروحية وفي أبعاده العقلية وفي أبعاده المنطقية وفي أبعاده الفطرية، يتغلغل في أعماق النفس البشرية فطرة الله التي فطر الناس عليها. فالقرآن سبحان الله حل هذه الإشكالات والأسئلة الوجودية المتعلقة متى هذا الكون وكيف هذا الكون، وهذا من ميزان وفق الميزان كما يقول الشيخ علي فيما يتعلق بالوحي وفيما يتعلق بالنقل. يبقى الرجوع إلى القرآن الكريم يعطي الرؤية الصافية في متى خلق هذا الكون ولماذا خلق هذا الكون وإلى أين مصير هذا الإنسان وما علاقة هذا الإنسان بالخالق وبهذا الكون وبكل المخلوقات. وبارك الله فيك. بارك الله فيكم. بعد هذا العرض الطيب من أصحاب الفضيلة جزاهم الله خيرا تبين لنا بإيجاز بعض تفاصيل خلق أو بداية الخليقة، وهذه المعلومات المفصلة المؤصلة القطعية التي وردت في القرآن هذا كرم من الله سبحانه وتعالى، رحمة من الله بهذه الأمة حيث وفر لها معلومات لا حدود لها. اليوم العقل البشري لم يصل إلى هذه المعلومات، فعلينا أن نستثمر هذه المعلومات ونشكر الله على ذلك، وأن نستخدم هذه المخلوقات أيضا في طاعة الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم، وإلى لقاء آخر جديد بإذن الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأتباع دربه وارزم طريقا خطه آدم أراد الخير أرسله لنهج السلم قد علم.